بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن بديل قال: قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قال ما تأمر؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. كنا بدأنا الكلام حول هذا الباب، وعرضنا لروايات من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، والتي رواها عنه عبد الله بن الصامت. وبدأنا بذكر رواية خلف بن هشام، ثم رواية يحيى بن يحيى، ثم رواية أبي بكر بن أبي شيبة، وانتهينا إلى رواية يحيى بن حبيب. ويحيى بن حبيب الحارثي سبق أن ترجم له في روايات ماضية، وهو يحيى بن حبيب بن عربي البصري، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 48 و200، وروى له الإمام مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. يحيى بن حبيب يروي هذا الحديث عن خالد بن الحارث، وخالد بن الحارث هو ابن عبيد ابن سليم الهجيمي أبو عثمان البصري، قال عنه: إنه ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، مات سنة 86 و100، وروى له الجميع. قال: حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج ابن شعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال عنه الحافظ ابن حجر: إنه ثقة حافظ متقن. قال: وكان الثوري يعني سفيان يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا، هكذا وصفه الحافظ ابن حجر. من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100، وروى له الجميع. شعبة يروي هذا الحديث عن بديل، وبديل هو العقيلي ابن ميسرة، يعني بديل ابن ميسرة العقيلي البصري، قال: ثقة من الطبقة الخامسة، مات سنة 25 و100، وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال سمعت أبا العالية، وأبو العالية اسمه البراء هكذا بتشديد الراء، يقال اسمه زياد فيكون البراء لقب، وقيل اسمه كلثوم، وقيل اسمه أذينة، وقيل إنه البراء ابن أذينة. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 90 من الهجرة، وروى له البخاري ومسلم والنسائي. هذا هو أبو العالية. قال يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن الصامت هو الذي عليه مدار هذا الحديث كما مر بنا فيما مضى. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذي، يعني على سبيل التنبيه، قال له كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ ولما كان هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ولما كان هذا من الأمور التي أخبر بها وستقع، سلم أبو ذر رضي الله عنه بذلك وطلب منه أم ماذا يفعل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام صل الصلاة لوقتها، يعني إذا دخل الوقت، وإن كنت مشغولا وفي حاجة يمكنك أن تتوجه إلى شغلك وحاجتك، فإن أقيمت الصلاة، يعني أقامها الأئمة بعد تأخير وأدركتهم وأنت في المسجد فصل معهم. وقد بين في رواية ماضية أن الصلاة الأولى هي الفريضة، والصلاة التي معهم تكون نافلة. قال فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي، يعني معهم، ولا تظهر مخالفتك للجماعة، والزم الجماعة وعليك بالطاعة، ولا ينبغي لك أن تعترض على هؤلاء حتى لا تحدث شقاقا في صفوف أبناء المسلمين أو في صفوف المسلمين. كل ذلك يحثنا على أداء الجماعة ولزومها. ثم قال رحمه الله، قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة، فجاءني عبد الله بن الصامت قال فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفته وضرب فخذي، وقال إني سألت أبا ذر رضي الله عنه كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. هذه أيضا رواية جاءت على سبيل المتابعات، وإن كان فيها زيادة لفظ، أخرجها الإمام مسلم عن شيخه زهير بن حرب. وزهير بن حرب مرت بنا ترجمته كثيرا، بل إنه من كبار شيوخ الإمام مسلم، حتى قال الحافظ ابن حجر إن مسلما أخرج له أكثر من 1000 حديث، وهو زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو زهير بن حرب، يروي عن شيخه إسماعيل ابن إبراهيم، وهو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم، الشهير بابن عليا، كنيته أبو بشر. قال ثقة حافظ من الطبقة الثامنة، مات سنة 83 و100، وروى له الجميع. قال عن أيوب، وأيوب هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، يكنى أبو بكر البصري. قال ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الطبقة الخامسة، مات سنة 31 و100، وروى له الجميع. أيوب يروي هذا الحديث عن أبي العالية، ويكون أيوب في روايته هنا متابعا لبديل، متابعا لبديل. قال عن أبي العالية البراء، قال أخر ابن زياد الصلاة، والمراد بابن زياد هنا هو لم يترجم له الحافظ ابن حجر في التقريب، لأنه ليس من الرواة، لكنه كان أحد الأمراء الذين كانوا أمراء لبعض خلفاء بني أمية، وبه تحققت هذه المعجزة وهذه الدلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقعت في زمن شهده وعاصره أبو ذر رضي الله عنه. وابن زياد هو عبيد الله بن زياد، قال ابن ظبيان البكري أبو مطر، عرفه بعضهم قال فاتك، يعني كان فاتكا يفتك بعدوه، وكان من الشجعان، وكان مقربا من عبد الملك ابن مروان، ومات سنة 75 من الهجرة. قيل مات مسموما، وله نوادر كثيرة. هذا ابن زياد يقول أخر الصلاة، يعني لما كان أميرا، قال فجاءني عبد الله بن الصامت، أي جاء عبد الله بن الصامت إلى البراء، قال فألقيت له كرسيا، يعني ليجلس عليه، والغرض من ذلك هو إكرامه. قال فذكرت له صنيع بن زياد، أي من تأخيره الصلاة. قال فعض، يعني عبد الله بن الصامت، على شفتي كأنه يتحسر. قال وضرب فخذي على سبيل التنبيه، وقال إني سألت أبا ذر رضي الله تعالى عنه كما سألتني، يعني إن بعض الأمراء أخروا الصلاة في زمنه، فسأله ماذا يصنع إذا أخر الأئمة الصلاة، هل ينتظرهم؟ والظاهر أن المراد بالتأخير هنا كما ذكرت في درس ماض يعني حتى يخرج وقت الاختيار، لأن الصلاة إذا كان فيها وقت اختيار لا شك إن أداءها في أول الوقت أفضل، وإن أخرها إلى وقت الاختيار إلى آخر وقت الاختيار فهذا لا يعد تأخيرا، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل في صلاة العشاء، إن اجتمع القوم بكرا وإن تأخروا أجلا وأخرا إلى وقت الخيار الاختيار آخر وقت الاختيار. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بأن أداء الصلاة في آخر وقت الاختيار لا يعد تأخيرا. قال وقال إني سألت أبا ذر رضي الله عنه كما سألتني فضرب فخذي، أي فعل ذلك كما فعل عبد الله بن الصامت بتلميذه أبي العالية، وإنما فعل معاذ رضي الله عنه ذلك، ضرب فخذ عبد الله بن الصامت لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يخبره بهذا الخبر ضرب فخذه من باب التنبيه. وهذا الوصف وهذه الحالة التي يتناقل بها الرواة الخبر تسمى بالتسلسل، تسمى بالتسلسل، ويكون الحديث مسلسلا بهذه الحركة، لكن ينبغي أن تستمر، ينقلها الراوي عن من قبله ويؤديها الراوي لمن بعده، يعني عندما يروي له الحديث يظهر هذه الحركة حتى يكون الحديث مسلسلا بها، أي بالحركة، كما قال عالم البيقونية أو صاحب البيقونية في وصفه وفي تعريفه للحديث المسلسل، قال مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك حدثنيه وهو قائما أو عندما حدثني تبسم، يعني هذه أوصاف يروى بها الحديث ويلتزم الرواة بإظهار هذه الأحوال وتبقى منقولة تسمى تسلسلا، ويسمى الحديث فيها حديثا مسلسلا. لكن الظاهر أن هذه الحركة انتهت بعبد الله أو انتهت بأبي العالية، لأنه ما جاءنا في رواية أن أبا العالية عندما حدث أيوب مثلا أنه ضرب فخذه، قال قال إني سألت أبا ذر رضي الله عنه كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال صل الصلاة لوقتها، يعني أديها في أول الوقت ما دمت تتوقع أن هؤلاء الأئمة سيؤخرون الصلاة، فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي، يعني مرة أخرى، ولا تقل إني قد صليت، وقد جاء في الروايات الماضية تكون لك الصلاة نافلة، يعني التي تصلي معهم متأخرة، والصلاة الأولى هي الفريضة. قال: ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى، قال: وحدثنا عاصم بن النضر التيمي، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال: كيف أنتم، أو قال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم، فإنها زيادة خير. هكذا جاءت هذه الرواية، وهي أيضا من المتابعات. وشيخ الإمام مسلم فيها عاصم بن النضر يروي عن خالد بن الحارث عن شعبة، وهذا الإسناد مر بنا في الروايات الماضية، لكن شعبة جاءت روايته هنا عن أبي نعامة، وفي الروايات السابقة جاءت عن أبي عمران الجوني، وفي رواية عن بديل. فلشعبة ثلاثة شيوخ: أبو عمران الجوني، وبديل، والراوي الثالث أبو نعامة. وكلهم سمعوا من عبد الله بن الصامت. أما عاصم بن النضر التيمي فهو عاصم بن النضر ابن المنتشر الأحول التيمي، كنيته أبو عامر البصري، وقيل هو عاصم ابن محمد بن النضر. قال: إنه صدوق من الطبقة العاشرة، مات لم يشر إلى تاريخ موته، وإنما قال: روى له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي، وصنفه أنه من الطبقة العاشرة، يعني من شيوخ الإمام مسلم والإمام البخاري، شيوخ أصحاب الكتب الستة. أبو النضر المنتشر الأحول التميمي كنيته أبو عامر البصري. قال: قال: حدثنا خالد بن الحارث، وقد مرت بنا ترجمته قريبا. قال: حدثنا شعبة، وهو كذلك. قال: عن أبي نعامة، وأبو نعامة هو السعدي، اسمه عبد ربه، وقيل اسمه عمرو. قال: ثقة من الطبقة السادسة، مات من الطبقة السادسة، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ولم يحدد له تاريخ وفاة. قال: عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال: كيف أنتم، أو قال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فجاء الجواب منه رضي الله عنه فقال: صلي الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة، يعني مع هؤلاء الأئمة الذين يؤخرونها، فصلي معهم، فإنها زيادة خير. يعني لك حيث تكون نافلة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث أيضا من طريق أخرى تعد على سبيل المتابعات. قال: وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العالية البراء قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلي يوم الجمعة خلف أمراء؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب